هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، المخلفات الزراعية، المخلفات نتيجة الزراعة اللي بنعتبرها مشكلة وعبء، هل ممكن الاستفادة منها؟ هل ليها قيمة وفايدة؟ اتفضلوا معنا. الأستاذة إلهام العبادي ناشطة بيئية من الأردن الشقيق وخبيرة في تمكين المجتمعات المحلية. صباح الخير. صباح الورد يا ستي. أهلا وسهلا. الأستاذة إلهام العبادي، حبدأ حواري معاكي لأن أنا الحقيقة جملة استغربتها جدا من حضرتك لما قلتيلي أنتوا عندكم في مصر المخلفات الزراعية كنز. كيف تصبح المخلفات الزراعية كنز؟ ستي لو شايفة حضرتك الأكياس اللي بيعوها بالمشاتل الزراعية 30 جنيه و50 جنيه، دي أصلها مخلفات زراعية ببلدانها، يعملوها بطرق تخمير ودود يتغذى عليها وتتحول لتربة خصبة جدا جاهزة للزراعة ومناسبة لكل المناخات. فعشان كده بقولك، لأنه حجم الإنتاج الزراعي والمخلفات الزراعية كبير جدا بمصر، ضروري جدا انه يكون فيه اهتمام بإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالعزيزة مصر الكبيرة العظيمة، ويستفاد منها وترجع للأرض وتغذي التربة وتتنظف الترع. لان انا لاحظت، رحت هيك استكشاف من القاهرة الاسكندرية بالقطر وشفت مزارع القمح والبرسيم وكل حاجة ما شاء الله، بس شفت بعض الترع مقفولة. وانتبهت لما نزلت وسألت بعض المزارعين، حكولي احنا بنرمي المخلفات الزراعية وقش الرز وكل حاجة بالترع. حضرتك يا أستاذة إلهام قلتيلي قبل التسجيل ان انا ركبت القطر من القاهرة الى الاسكندرية عشان اتفرج على المزارع والمخلفات الزراعية، صح؟ طبعا انا بالنسبة لي من اجمل المشاهد اللي بشوفها دي مزارع القمح، حقول القمح، حقول الأرز، الرز عفوا، وحقول البرسيم، والمزارع الفلاح ابن الأرض هو يشتغل وحاني ظهره ويشتغل بإيده. نعم. وأجمل منظر أشوفه بعد ما يخلص عند غروب الشمس، يقعد هو وجيرانه يشربوا كاس الشاي. نعم. أستاذة إلهام العبادي، يعني ما بنتكلم عن المخلفات الزراعية زي قش الرز وما ينتج أيضا من مخلفات زراعية أخرى من زراعات يعني أساسية في مصر، حضرتك بتقولي إن في دودة معينة ممكن تتغذى على هذه المخلفات الزراعية، اللي هي دودة إيه؟ نعم ستي، هو أكثر من نوع دود. في أصلا أنت بتلاحظي، أنت تروحي أي منطقة زراعية بفصل الشتاء بتشوف الدود بالأرض وكذا وعايش بالأرض. فهي ويجلر ريد هي تتغذى على مخلفات زراعية وتحولها. دودة الريد ويجلر؟ يا الدودة الحمراء دي تتغذى على المخلفات الزراعية. يعني أنت مثلا بمطبخك، المطبخ بتاعك، تفصلي المخلفات الأورجانيك من قشر الخضار والفواكه والتفل الشاي وكل حاجة، تحطيهم على جنب، عرفتي كيف؟ وممكن تتعرضوا للريد ويجلر. على فكرة دي فرصة بيزنس وفرصة عمل ممتازة للشباب بالمدن الكبيرة القاهرة واسكندرية وكذا. لو أنه يديروا مخلفات العمارات والبيوت والمطاعم وكل حاجة، ده كمان يخلق فرص عمل ويخلق فصل المخلفات الصلبة عن المخلفات الأورجانيك. مش بس المخلفات الزراعية اللي ممكن تكون كنز، ولكن طبعاً مخلفات بيوتنا إحنا طبعاً. كمان قشر البطاطس، التفل الشاي زي ما حضرتك بتقولي. طبعا كل حاجة هذا ممتاز ويخلق فرص للشباب. تحسين التربة، تحسين البيئة، وتخفيف عبء العمل على الأيدي العاملة بقطاع النظافة وتعرف والأوزان كمان اللي يحملوها. فرص شغل من من من حاجة بتهدر في الأرض. طب يعني الدودة دي الريد ويجلر بتتغذى على هذه المخلفات، وبعدين بتعمل الدودة دي؟ الدودة ترتاح بعد ما أكلتهم وتغذت على كل المواد اللي فيهم، عاوزة كمان. فأنت تاخدي الأول وتحطي غيره وضل تغذي الكونتينر اللي فيه، عرفتي كيف؟ وفي لها عملية يعني، في لها خبراء مختصين يتعلقوا مع الموضوع. وما شاء الله أعطيكي خبر مفاجأة، إنه الشعب المصري متطور بهذا المجال، وأكبر دليل إنه من كم يوم كان في معرض مختص فقط بالريد ويجلر واحتياجاتها ومتطلباتها وإزاي تتعامل معها والظروف والبيئة وكل حاجة تتعلق بالريد ويجلر. عمار يا مصر، يعني عمار يا مصر دايما. أيوة والله. أيوة. يعني شفت قبل كده الدودة دي محطوطة في زي في علبة بلاستيك كده، وانها بتزيد وبتتكاثر. طب بعد ما بتزيد بقى انتوا بتعملوا فيها ايه؟ بتستخدموها ازاي تاني عشان تفيد النبات؟ طبعا توسعي المزرعة بتاعتك، يعني هي انت تبلشتي بيونت صغيرة، عرفتي كيف؟ اتكثرت الريد ويجلر اللي عندك، تديها لجيرانك، تديها لاصحابك، تديها لاي حد، عرفتي كيف؟ لانها تتكاثر. اديهم هديه دود، هدي للي عاوز يهتم. وانت تروقي للفكره وتشرحي للناس، اذا اهتموا وامنوا بالفكره اهدي، ما امنوش بالفكره بيعيها، بيعها مثلا لمهندسين زراعيين. طيب بياخدوا بقى الدود وبيقولوا بيطحنوه بيعصروه وبعدين بيرشوه على النبات، صح؟ طبعا دي طريقه ثانيه. في ناس ياخد عصاره الدود من مخلفات الهضم وكذا، في عصاره تنزل اصلا مباشره ودي مهمه. في ناس لما يكون عنده العدد البروبوجيشن عالي كثير، ممكن يعمل عمليه الطحن وياخد العصاره ويغذي المزرعه بتاعته. والعصاره بقى دي بنستفيد منها ايه بعد كده؟ دي عصارة فيها الفوسفات وفيها يعني كل المخففات. السيتوكالين ده مهم. يعني حضرتك كده كأنك بتتكلمي عن ان انا هستخدم الحاجات دي زي بديل طبيعي ومفيد للمبيدات وللأسمدة والحاجات العضوية اللي ممكن. نور عليك، دخلنا على الموضوع المهم. نعم. نسبة السرطان بالعالم العربي مرتفعة جدا جدا جدا. ليه؟ من المواد المضافة لمنتجاتنا الغذائية. نعم. من مواد حافظة، من سكريات غير طبيعية، من بيستسايدز وأشياء كيميائية وطريقة ري، عرفتي كيف؟ أحيانا المياه كمان فيها ملوثات. وأخطر حاجة اللي هي المبيدات الكيميائية. أنا لما أعمل خليط مغذي ممتاز وأقوى وطبيعي وسهل امتصاصه للنباتات بتاعتي من مواد طبيعية موجودة بالطبيعة، وفرت على حالي فلوس، صح ولا لا؟ ده حيكون ربح مباشر. بعدين شيء طبيعي وفرت على حالي صحتي. اليوم انا اشتري صح كيلو الطماطم مش عارف بحاجه رخيصه، لكن بكره راح ادفع فلوس كثير على صحتي عشان اتعالج من مرض خطير لا سمح الله. نعم. ليه ما اشتري صحتي وراحت بالي وكلنا نحط ايدينا بايدين بعض؟ وانا بتكلم كاردنيه، ليش بحكي لاختي مصر العزيزه الغالي علينا؟ لانه مصر تاثيرها كبير على الوطن العربي. نعم. والانفلونس بتاع مصر، شوفي نتكلم مصري، اللهجه المصريه، مع انه احنا بنحب مصر وبنخاف عليها وعاوزين اختنا الكبيره تضل دايما بصحه قوية وعزيزة وسندنا. فقطاع الزراعة قطاع مهم. تسلمي تسلمي الأستاذة إلهام العبادي، نقطة جميلة وحاجات بصراحة وجهتينا ليها في لقائنا معاكي. كل الشكر ليكي وكل التوفيق لكل ما تبذلي من جهد في مجال حماية البيئة ومجال تمكين المجتمعات المحلية. وعاوزة أقول كلمة أخيرة، تحية خاصة جدا جدا جدا للشعب المصري، وخصوصا كل عامل إجا من مصر على الأردن واشتغل بمزارعنا وساعدنا. أنتوا كنتوا مهمين يا أخواننا، يا جدعان، يا فلاحين، يا بتوع الأرض يا اللي إيديكوا فيها الطين والبركة والخير. إحنا بنحبكوا. أنا بتذكر من طفولتي العمال اللي كانوا يجوا بمزارعنا يشتغلوا، كل التقدير والاحترام. تحية خاصة لكم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.